بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم ازرع الشوق إلى لقائك في قلوبنا، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من المقربين لديك، اللهم قربنا إليك زلفى، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتي، هنا المدرسة الربانية. اللهم دم عليك. آمين. وهذا فرع العقيدة فيها، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. وهذا هو الدرس 22 بعد 100. ربنا يتمها عليك. آمين. ووصلنا إلى الفقرة 59 من متن العقيدة الطحاوية، وفيه يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قضينا مدة طويلة في الكلام عن المحسنين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهل الإحسان. ثم تكلمنا عن الرجاء، نرجو للمحسنين، ثم تكلمنا عن الجنة برحمته، ثم تكلمنا عن المنع من الشهادة بالجنة لأحد إلا من أتى به النص، وألا نحكم على أحد بجنة أو نار إلا من أتى النص بحقه. ثم انتقلنا إلى ونستغفر لمسيئهم، وقضينا اللقاء الماضي في الاستغفار لعصاة المسلمين ولأنفسنا. اللهم اغفر لنا ولكل عاص مسلم، اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، ونخاف عليهم. التعامل مع العصاة يا إخوة يحتاج إلى حنكة، حكمة، توفيق من الله سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، ألستم تشهدون معي أيها الأحبة، أيها الربانيون الكرام، أن المعصية والطاعة قدر؟ قدر كتير. آلاف المرات دلوقتي قلت إن إحنا قاعدين هنا في بيت ربنا، اللهم تقبل هذا العمل يا رب، وأدمه علينا بفضلك خالصا لوجهك الكريم، واجعله نافعا لنا ولجميع المسلمين. قاعدين هنا دلوقتي في مسجد نرجو أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده، نرجو ذلك. وآخرون الآن أحدهم يزني الآن، وآخر يكذب، وثالث على مائدة خمر، ورابع نائم في غفلة ضيع صلاة المغرب، وآشر من الذي وزع هذه الأرزاق؟ الله. اوعى تفكر ان رجليك اللي جابتك هنا، انت جيت هنا ازاي؟ ده انت مش عارف. لا اله الا الله بس لو تقدر يا عم الشيخ، اصلا انا خايف عليك وانا خاف عليهم. لو تعرف انت جيت هنا ازاي، يعني من يوم ما ربنا خلق الخلق، من قبل ما يخلق الخلق، من قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، لما ربنا كتب ان انت هتتولد من ابوك فلان وامك فلانة، كتب في سبحانه وتعالى عنده في مقادير الخلائق، كتب ان انت هتدخل ابتدائي وتدخل اعدادي وتنتقل للمكان الفلاني وتعيش في المكان الفلاني، وبعدين يقابلك فلان، فلان ده اتكتب ان هو عشان يقابلك برضو ماضي طويل، فربنا يسوق الاقدار كلها كده ويسوقك كده عشان تقابلك الاقدار توصلك للقعدة دي من قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة لحد النهاردة. والله يسبب الأسباب ليقودك إلى هذا المجلس. والله لو علمت صنع الله لك لذاب قلبك حبا وشوقا وشكرا لله. وكيف تشكر هذه النعمة؟ كيف تشكر؟ الشاهد نخاف عليهم. العاصي ده بقى لما اعرف ان انا مش بحولي وقوتي وانما بحول الله وقوتي، اعرف هو كمان مخذول فارحمه، ارحمه. نخاف عليهم، ودي سنة الانبياء. شوف ربنا جل جلاله في اول سورة هود بيقول ايه، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، قولوا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قلت لكم تفاعلوا مع القرآن، لما ربنا يقول لك توبوا وليه توبت، والقل هو الله أحد، قول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، تفاعل مع القرآن. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، الله يمتعكم إيه؟ متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تولوا فإني أخاف عليكم. سبحان الله، سيدنا النبي يدعوهم ويأمرهم ويحرص عليهم، صلى عليهم صلى الله عليه وسلم، ويرعيهم ويتبعهم ويلح عليهم ويبذل نفسه لهم، وبعدين يتولوا فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم أبوه لما قال له إيه، لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ده الاستغفار للمسيء اللي يبدأ الحلقة اللي فاتت، ونستغفر لمسيئهم. قبلها بيقولوا ايه، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمة. الخوف على العصاة، لما يكون لك أخ في البيت أرفك بيعلي صوت الأغاني والمزيكا، كل ما تقول له يلا نصلي خليك في نفسك، لكش دعوة بيه، انت هتعمل لي علي يا شيخ، انا عارفك انتوا بتعملوا وانتوا وانتوا وانتوا. لما يبقى في اخ زي كده ليك خاف عليه، خاف عليه. لما يبان منك انك خايف عليه هذه اعظم دعوة له. سيدنا نوح، قد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سيدنا هود، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مؤمن آل فرعون، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنات. الخوف على العصاة سنة، سنة الدعاء الكبار الأنبياء. فلو لقيت نفسك مش خايف عليهم اعرف ان انت ما تنفعش في الدعوة دي. نرحمهم، وانا بفكر في الدرس ده وانتوا فيكم دعاء كبار، فعايز اقول لهم فعلا في تحضير الدرس مش نجمع ورق في معلومات، معلومات في ورق، وانما لازم فعلا الواحد يحتاج ان هو يفكر يفهم، محتاجين نفهم. فقلت نخاف عليهم، مش مطلوب ان احنا نخاف على نفسنا برضو ولا لا؟ يعني انا بخاف عليهم من معاصيهم، صح ولا لا؟ طب وانا ليه معاصي ولا ماليش؟ طب ليه ما بخافش على نفسي بقى؟ ما انا لو خفت على نفسي هتوب. لقيت المعنى ده حلو قوي. وفد المسور بن مخرمة على معاوية بن أبي سفيان بعد أن ولي الخلافة، بعد أن ولي معاوية الخلافة، ولا كان المسور بن مخرمة هو الخليفة؟ معاوية، معاوية رضي الله عنه ولي الخلافة. فورد عليه المسور بن مخرمة رضي الله عنه فطلب شيئا من معاوية فقضى له معاوية حاجته. سيدنا معاوية كان رجل كريم جدا رضي الله عنه، رجل كريم جدا، وإن كان الناس مختلفين في مسألة ولايته إلا أنه صحابي ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يحبه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومات وهو عنه راض. سيدنا معاوية نترضى عنه ونترضى عن سيدنا علي رضي الله. سيدنا علي ده سيد الكل بقى على رأسهم فوق. الشاهد ايه؟ ان سيدنا معاوية رضي الله عنه، رضي الله عنه. سيدنا معاوية لما تشوف بقى هو بعت في يوم للستين السيدة عائشة كم لتتصدق به، تعرف قديه كان الرجل ده فعلا كريم، وكان حاسس يبدو والله اعلم، انا مش عايز اغلط في مقام سيدنا معاوية رضي الله عنه لان مقامه عالي اوي، صحابي، صحابي مرضي عنه، بس هو كان حاسس ان في حاجة يعني، فكان كأنه يكفر عن كل شيء بالبذل وإكرام الصحابة ورفعة قدر الصحابة وتوقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشاهد ان المسور جاله فداله طلب حاجة ادهاله بعد ما قضى حاجته، ثم خلى به خده في أوضة المكتب وقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ انت قاعد تتكلم علينا وتثير الناس علينا، عملت ايه؟ فقال المسور دعنا من هذا وأحسن. قال لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قل لي ايه عيوبي؟ قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا ذكرته له. أنت فيك وفيك وفيك وفيك وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت. فقال معاوية: يشهد الله أني لا أبرئ نفسي من الذنب، وإني تائب إلى الله من كل ما ذكرت. ناس محترمة. أنا بنبهر بمواقف الصحابة دي، كانوا ناس أصحاب إنصاف. تعال النهاردة تتقص على طول لو نطقت. قال له: أنا لا أبرئ نفسي من الذنب، وإني تائب إلى الله من كل ما قلت، ولكن هل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ أنت مش تشهد إن إحنا عملنا كذا وكذا وكذا؟ فقال: ما تذكر إلا العيوب. الناس ما بتقولش غير الإيه؟ العيوب. الناس بتقولش غير العيوب. قال معاوية: يا مسور، فإننا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه ونتوب إلى الله منه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصة نفسك تخشى أن تهلكك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك تخاف علينا ولا تخاف على نفسك؟ وما يجعلك تخاف علينا ولا تخاف على حتى تذكرها ولا تذكر خطيئتك في مقابلها؟ ثم ما يجعلك برجاء مغفرة الله أحق مني؟ فإني والله ما أليه من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمري، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله. ثم بكى واستعبر. قال مسور: فخصمني، ذلبني. فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. هو ده اللي بقول لك بقى، إن العصاة أنت خايف عليهم، بتزعم إنك خايف عليهم من معصيهم. طب ما بتخاف على نفسك؟ احنا ما بنقولش النهاردة، خلي بالك حسن يحمل كلامنا غلط، على موالاة الظلمة او موافقتهم او اقرارهم او تسويغ افعالهم. لا، نحن نبرأ الى الله من كل ذلك، ونسأل الله عز وجل ان ينتقم ممن يظلم المسلمين، وأن يعجل بزوال وهلاك من يظلم ويؤذي المسلمين. الشاهد هنا، وإنما نقول أن الواجب علينا الرفق ورحمة هؤلاء العصاة، أن نخاف عليهم، أن نخاف عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانا. ومن بواعث الدعوة، الكلام ده بقى في كتاب أصول الدعوة، أصول الفقه الدعوي، من بواعث الدعوة إلى الله تعالى الرحمة بعباده، فارحمهم أن يضلوا الطريق، والشفقة عليهم أن يقعوا في أسباب الشقاء. لما حاصر رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الطائفة أكثر من 20 يوما، لما استعصت عليه أمر أصحابه بالرحيل، فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله ادع عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي سقيفا وأت بهم مسلمين. هو ده دعاء عليهم، اللهم اهدي سقيفا وأت بهم مسلمين، اللهم اهدهم وسخرهم لخدمة الدين. لما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله على دوس. فقال: اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فينبغي أن نكره المعصية لا أن ننتصر لأنفسنا وأهوائنا. فالداعية كالطبيب يكره المرض لا يكره المريض، ويحارب المرض لا يحارب المريض. عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العيون لأول وهلة. ومع شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، مع شيء من العناية غير المتصنعة باهتماماتهم وهمومهم، ثم ينكشف لك النبع الخير. قصص دي قلت لكم منها كتير قوي في فن الدعوة. رجل كبير في السن قاعد في المسجد، وكان لسه الناس حديث عهد بسنة، البدع مش دائرة. لقانا فجأة بنأذن ونقعد شوية بين الأذان والإقامة، لقانا بنصلي بربع، بنسجد ونركع بعشر تسبيحات. انزعج: ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ حرام عليكم يا ظلمة، 35 تسبيحة. يا عم والله يوم 10 بس، انت اللي بتقول سب سب سب سب سب. مرة هو بيقوم، وزي ما انتوا عارفين الراجل الكبير بيقوم على ايديه وركبه كده، ف رحت واخده من ايده وقفته على ابنه وسندته لحد الباب، وميلت عدلت له الشبشب تحت رجليه، وصلته لحد باب المسجد. بس خلاص. يا سلام، والله احنا كنا قبل كده ما بنعرف نصلي، ربنا يخليك ولينا. بس ببساطة ان انا بعد كده بقيت اقول له: يا عمي يا عمي يا عمي الحاج، وانتهت القصة، قصة المشاكل. زي ما اقول لك كده، شيء من الاهتمام بهمومهم، ثم ينكشف لك النبع الخير. ما زلت اذكر فضل الرجل ده علي، علمني، وانا كل يوم الاقيه بيحط في صندوق المسجد، كل يوم كل يوم يحط شيلين، يحط ربع جنيه، يحط 50 قرش، يحط كل يوم. اتعلمت منه انك انت كل يوم تصدق بصدقة مهما، ودي سنة سيدنا ابو الدرداء. الرجل اللي هو بيقول لك ده، اذا كان اللي انتم بتعملوا ده هو اللي دخلنا الجنة، مش عايزين الجنة. مع شيء من العطف عليه والحرص عليه والاهتمام بهمومه، كل ده تغير وبقى يحب الله ورسوله. شيء من العناية باهتماماتهم وهمومهم، ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم حين يمنحونك مودتهم وحبهم، بل وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. متى أعطيتهم إياه؟ في صدق وصفاء وإخلاص. هذه الثمرة الحلوة إنما تنكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس من جانبه بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم وعلى حماقاتهم كذلك. شيء من سعة السطر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله أقرب مما تتوقع. هذه المراحل التي يجتازها الداعية لكي يصل إلى مستوى الرفق بالإنسان. إننا بحاجة إلى أن نكون جماعة الرفق بالإنسان. إن الرفق هذا كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بانشقاقها وخروج خط أصفر، خط أخضر مائل إلى الاصفرار، ما يلبث أن يكون ورقة ثم وريقات ثم ساق تعلو ثم شجرة فأغصان، ثم نجلس في ظلها لتتساقط علينا ثمارها. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعفي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة. إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين، لأننا سنكون يومئذ صادقين مخلصين إذ نزجي إليهم الثناء. يعني لما أجي أمدح الراجل ده أقول له والله أنا شايف إن أنت أحسن مني، أنت بتتصدق كل يوم أنا ما بعملهاش، أنا كذبت؟ ما كذبتش لما أثنيت عليه ومدحته قلت له أنا شايف إن أنت أحسن مني، أنا كل ما أجي المسجد ألاقيك سابقني للجامع وقاعد قبلية في الصف الأول، إن أنا شايف إن أنت أحسن مني. أنت النهاردة عندك 70 سنة وما شاء الله ماشي على رجليك وبتصلي وانت واقف، انا مش عارف وانا في سنك هبقى ايه، بقوسني عليه. والمدح ده احيانا الناس بتحتاجه، صح ولا لا؟ لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان يحب الفخر قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، اديله الحتة دي. ابوك عايز تمدحه امدحه وامدحه بما فيه بدون كذب وبدون تكلف، أخوك أمك أختك زوجتك بلاش ابنك ربيه أحسن. سنكون صادقين حين نمدحهم بشيء مما فيهم، إننا سنكتشف في نفوسهم كنوزا من الخير، سنجد مزايا طيبة نستطيع أن نثني بها عليهم ونثني بها ونحن صادقون. لن تعدم في إنسان ناحية خير أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة، ولكننا لا نطلع عليها ولا نراها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. مش هتشوف الخير اللي في الناس إلا لما تبطل كره، لما تبطل حقد، لما تبطل حنق. وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية. لما تبقى ساخط مش هتشوف إلا العيوب. إننا في هذه اللحظات لن نحمل أنفسنا حتى مؤونة التضايق منهم، ولا حتى مؤونة الصبر على أخطائهم، لأننا سنعطف على مواقع الضعف والنقص فيهم، لن نفتش عنها لنراها يوم تنمو في نفوسنا بذرة العطف عليهم. وبطبيعة الحال لن نجشم أنفسنا عناء الحقد عليهم أو عبء الحذر منهم، فإنما نحقد على الآخرين حين لا تنمو بذرة الخير في نفوسنا. إننا بحاجة أن نخاف عليهم، أن نخاف عليهم. أيها الإخوة، حين أقول نخاف عليهم، مما نخاف؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: الخوف واجب على كل مؤمن. قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني بالأمر إن كنتم مؤمنين. الخوف واجب على كل مؤمن وهو واقع بأسباب، منها الخوف بسابق الذنب، ومنها الخوف حذر التقصير في الواجبات، ومنها الخوف من السابقة أن تكون على ما يكره، ومنها خوف الإجلال والتعظيم كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو أعلى الأقسام وأدلها على كمال المعرفة بالله، ومنها الخوف من سوء الخاتمة أعاذنا الله منها، ومن تفكر فيما عليه في السابق لم يزل منزعجا خائفا خوفا لا يملك رده. أما ابن القيم عليه رحمة الله فقال والخوف درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة. الخوف هو ده اللي احنا نخاف عليهم. نخاف عليهم من ايه؟ ان تنزل العقوبة. وخلي بالكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الخوف من العقوبة احنا خايفين ان ربنا يهلكهم واحنا نروح معاهم. رب اما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. الخوف من العقوبة. ابن القيم بيقول ايه؟ اسمع اسمع. الخوف من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهذا الخوف يولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم. زيد صلى على النبي. ايوه اعتزها من كثر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. طب كثر الصلاة على النبي. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان، وهو يتولد من ثلاثة أشياء: تصديق الوعيد لما ربنا يتوعد أو الرسول يتوعد اللي عمل كذا هيعمل فيه كذا وكذا، صدق يا مسلم. وذكر الجناية ما تنساش بقى معصيك، ومراقبة العاقبة. مراقبة العاقبة اقعد ترقب العقوبة، ترقبها. ابن القيم بيقول ايه؟ وهذا الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. يبقى عايز لما أخاف على العاصي، وبالتالي زي ما اتفقنا أخاف على نفسي، أخاف من العقوبة. اسمع بقى عمك، عمنا كلنا، عمي ابن الجوزي رحمه الله بيقول ايه؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صيد القاطر إن الله عز وجل يمهل ليبلو صبر الصابر. ابن الجوزي بيقول ايه؟ سبحان الملك العظيم. احنا قلنا لما بنقرأ الكلام ده ما بنشرحش، لا تشرح، فإن الشرح يفسد طرافة الموضوع. ركز كده وطقطق راسك ودانك معي. ها سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، أخذ أخذ جبار. وإنما كان ذلك، وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر وليملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره ويجازى هذا بقبيح فعله، مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلم. فإذا أخذ أخذ عقوبة، فإذا أخذ أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعة، فإذا أخذ أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعة، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من أهل الخير فما وجه ما جرى له، فيقول القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا، حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا، فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به واستتر حتى كأنه لا يعرف، أمهل حتى طمع في مسامحته وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم بيقول ومن أعجب العجب أن العقوبة قد تتأخر حتى ينسى سببها. لما محمد بن سيرين ابتلي قال أنا أعرف سبب هذا البلاء، ذنب أذنبته منذ 40 سنة. أحمد بن أبي الحواري قال إيه؟ قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. رجل بيقولك ده سبب العقوبة دي ذنب من 40 سنة، يعني بقاله 40 سنة ذنوبه معدودة، فلما يجي له عقوبة يقول ده بسبب ده والعقوبة دي بسبب ده والعقوبة. انت احيانا طب ده بسبب ايه ولا ايه بسبب ايه ولا ايه؟ احدهم يقول بابي مغلق وستري مسبل وفاتني وردي ولا أدري من أين أتيت. زي ما قلنا الإشكال الكبير إنك تؤتى وتبقى مش عارف أنت اتخذت من إيه، المصيبة دي جات لك من إيه، النكد ده جالك من إيه. أحيانا فعلا والله العظيم تقعد يبقى دماغك هتطير، الله طب أنا عملت إيه، عملت إيه، ده انت عليك بلاوي من زمان، طب ما انا تبت، وما ادرك ان توبتك قبلت معلولة، توبة كذابين. فلما تجي لك العقوبات ابن الجوزي يقول ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج. ما تقعدش تقول منين وايه ويقعد يسأل بقى. هو البلاء بيبقى ابتلاء ولا رفع درجات؟ يا عم ارحم نفسك توب. فعلا ساعة البلاء ما ينزل والواحد يحرع الى التوبة، لا يرى نفسه ويقول يا رب انا استاهل اكتر من كده، بس انت رحيم، عافيتك هي اوسع لي، ارفع هذا البلاء واكفنيه بما شئت. اذا راى ربك منك هذا الانكسار رفع. فلذلك بنقول ايه، نحن بنخاف عليهم ونخاف على انفسنا. اول خوف خوف العقوبه. ليه؟ لان احنا متفقين. قال ابن القيم ان كل من اذنب ذنبا، من اذنب فلا بد ان يعاقب، لا ينكر هذا الا جاهل او مجنون. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. خلاص، اي معصيه اي خطا هتغلطه هتضرب هتعاقب في الدنيا قبل الاخره. العقوبه قد تتأخر، ممكن تجي عقوبة الذنب في ساعتها، زي الرجل اللي لقي امرأة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة، قالت ما إن الله أذهب الجاهلية وأتى بالإسلام، فتركها ومضى وصار يتلفت حتى أصاب وجهه حائط فسال الدم على وجهه، فأتى النبي ودمه يسيل، قال أنت عبد أراد الله بك خيرا. فإن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا. زي ولا كده يعمل ذنب أبقى أنا ما أنا لسه غلطان لسه قريب، لكن لما يجيني العقوبة بعد 3 4 5 6 17 سنة أقول طب ما أنا بقيت كويس، وأنا بقيت كويس دي ذنب جديد غرور. الشاهد الخوف من العقوبة. الدرجة الثانية ابن القيم بيقول خوف المكر. خوف المكر، وانا عايزك تاخد الجملة دي وتروح وتعيش معاها لغاية ما نتقابل ان شاء الله، حد ما نتقابل يا رب ورايك. ابن القيم بيقول ايه، اسمع كده وركز معايا وبعدين همليها لك تكتبها، ارفع راسك بس الوقت كده وسيب القلم وركز، ها اسمعها كده بيقول ايه. فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة فاستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك. صلى الله عليه وسلم. فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك. اللي هي قلت لكم عليها في دعوني أصلي، إن تدخل الصلاة صاحي يقظة بلا غفلة، لما اليقظة دي تستغرق الأنفاس تحس بحلاوتها، حلاوة اليقظة، حلاوة اليقظة. اكتب الجملة دي بقى ايه، فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك. استحلى ذلك، ده اسمه استحلاء اليقظة، انك تحس بحلاوة اليقظة، حلاوة الصحيان، حلاوة الصحصحة. قلت لكم المناقشة اللي جرت مع الشيخ ابو اسحاق ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي الشيخ محمد حسان يا رب، ويشفيني ويشفي مرضى المسلمين، ويشفيكم جميعا يا رب. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم لا تحوجنا الى طبيب غيرك يا رب. المناقشة اللي كنا بنتكلم، هو واجب اليقظة في الذكر، حضور القلب في الذكر كله؟ قلت واجب. الشيخ قال لا مش واجب. ومين يقدر على كده؟ صح، معك حق، ما نقدرش ان طول الوقت طول الذكر يبقى قلبي حاضر، لكن بجاهد ان يبقى قلبي حاضر ساعة ما يحضر قلبي. الله الله الله، متعة ولذة وحلاوة ونشوة ساعة الحضور دي. هنا ابن القيم بقى بيلفت نظرك لحاجة تنكد عليك أثناء الحلاوة. قال إيه؟ اسمعها تاني بقى. فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك، فينبغي أن يخاف المكر وأن يسلب هذا الحضور واليقظة والحلاوة، فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه حاله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فكم من مغبوط بحاله انعكس عليه حاله ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الفعال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال، بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام، إذ أصابه الكسوف فحل الظلام، فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالإقبال إعراضا وبالتقريب إبعادا وبالجمع تفرقة. وده اللي بيحصل، تبقى ماشي والدنيا ميت حلاوة، فجأة تقلب معاه وتقعد ايه اللي حصل؟ في ايه؟ فاحذر المكر، اسم خوف المكر. احسنت ظنك بالايام اذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. اللهم إنا نعوذ بك من تكدير الصافي. اللهم إنا نعوذ بك من تكدير الصافي. اللهم إنا نعوذ بك من تكدير الصافي. نعوذ بك من الحور بعد الكور. نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.